ثلاثة ابتلاهم الله بهذه الآفات، ثلاثة ابتلاهم الله بهذه الآفات. هذا مبتلى بالبرص وهو مرض خبيث يعني يشوه حال الإنسان ومظهر الإنسان وجلد الإنسان، نسأل الله لا نعوذ بالله من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام، نعوذ بالله من الجنون والجذام والبرص وسيء. وهذا وكان فقير أيضا اجتمع عليه المرض والفقر. والثاني مثل مبتلى بالقرع، قرع الرأس يعني يكون فيه قروح، قرع كثير من الأحيان يصير نتيجة قروح، والرأس إذا كان جلد يكون منظر الإنسان يعني كريها يقدره الناس. وكان فقير. والثالث أعمى، والعمى مصيب أيضا يفوت بها كثير من المنافع والقدر. فأراد الله بحكمته البالغة أن يبتليهم بالنعماء كما ابتلاهم بالبأساء والضراء. والله تعالى يبتلي العباد بالسراء والضراء، بالشر والخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فبعث إليهم ملك بصورة إنسان، جاء للأول قال أي شيء أحب إليه، كأنه يريد أن يشوف أي شيء أحب إليه. قال أي جلد حسن ولون حسن، ويذهب عن الذي قد قدر الناس به. فمسحه يد الملك، مسح بأمر الله وإذنه، فذهب عنه، ذهب عنه ذلك البرص، فأعطاه الله لونا حسنا وجلدا حسنا، ذهب عنه ما يكره. قال أي المال أحب إليك، يعني هذا عطاء، عطاء هو يبدو له أنه كطبيب وإنسان محسن. فقال الإبل أو البقر، شك الراوي إسحاق شك، لكن مما يرجع أنه رغب الإبل أنه أعطاه الملك ناقة عشراء يعني حامل موشكة على الولادة عشراء. ثم دعا له بارك الله لك فيها، وأتى الأقرع ومثل مسح فذهب عنه، أعطى مسح فأعطي شعر حسن. قال أي المال أحب إليه، قال الإبل أو البقر، فأعطي بقرة حامل أيضا. وأتى الأعمى كذلك، قال أي شيء أحب إليك، قال أن يرد الله عليه بصر. هذا أغلى ما عند المكفوف، إنه يرجع إليه بصره ويصير مثل الناس ويستغني عن الناس ويبصر الوجود ويبصر الناس ويعرف الناس. بصر نعمة عظيمة ما يشعر بفقدها إلا من يعني فقدها. سبحان الله أي شيء أحب إليه، قال الغنم. سبحان الله طلائع الخير مبكرة عند هذا الرجل، يختار النوع الطيب الهادي الوادع الغنم. آية. راح الملك وانتهت يعني المهمة. فهذا أنتج هذان صاحب الإبل وصاحب البقر وولد هذا إلى آخره، فكان لهذا واد من الإبل بالمئات، هذا واد من البقر وهذا واد من الغنم. تمت النعمة عليهم، تمت مال كثير وعافية من العاهات. هذا بلاء، بلاء عظيم، بلاء. ثم أرسل الله إليهم الملك مرة ثانية، ابتلاءهم يعني بالطلب لكشف حالهم، والله عليم بأحوالهم، لكن ليظهر ذلك أمرا واقعا. فجاءه الملك، جاء للأول في صورة وهيئته، في صورة من الذي يظهر عندي، يظهر لي إنه في صورة الملك يوم جاء الأول، يعني المفروض أنه يعرفه ويشكر له وأنه سوى عليه معروف في صورته، يعني ليس المعنى هذا الذي ليس المعنى أنه جاءه بصورة أبرص وبهيئته، المهم أنه جاءه وقال عندي رجل غريب ومن سبيل قد انقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بعير، بعير واحد يركب يركب. فقال الحقوق كثيرة، إيش المعنى؟ الحقوق متطلبات نفقات السؤال كثير. يقول البخلاء يقولون شيء أنا من جمعته وبذلت فيه جهدي أعطيه الناس يتمتعون به، الحقوق كثيرة، يعني لو أفتح الباب ما بقى عندي شيء. هذا أول ذكره الملك، كان يعرفك الآن ما تركه، كان يعرف ألم تكن كيت وكيت وكيت، ألم تكن أبرص فأعطاك الله الجلد الحسن واللون، ألم تكن فقير فأعطاك الله المال. قال لا لا لا، هذا المال من أصل أنا من الأثرياء، ورثت هذا المال كابر عن كابر عن أبوي وعن جدي، يعني هذا المال ما هو شيء جديد علينا. كلمات. فدعا عليه الملك قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. هذا هو الشاهد، الشاهد أنه نسب نعمة الله عليه إلى نفسه وأصله، جحد النعمة. هذا وارد متناسب مع ما أورده الشيخ واستشهد به في الآية، والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة. فالشاهد أن هذا نسب النعمة إليه وكفر نعمة الله، وجحد أن الله أنعم عليه بالشفاء والعافية واللون الحسن والجلد الحسن والمال. أبدا، هذا المال أنا ولدته كابرا عن كابر ولم أكن على ما ذكرته. فدعا عليه الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. ثم أتى الأقرع ومثل قال له مثل ما قال للأول ورد عليه مثل الرد، هذا فيه اختصار. فكلاهما كفر النعمة، وكلاهما أضاف نعمة الله وإنعامه عليهما أضافاه إلى أنفسهما وإلى أصولهما. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي هذا لي. قال إنما أوتيته على علم. جاء الثالث الأعمى وقال له إني مسافر، أتاه في صورتي إني مسافر وإني قد انقطعت بي الحبال فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك شاة أتبلغ بها. فقال نعم نعم، كنت أعمى فرد الله علي بصري، فأخذ الآن ما شئت من هذه الغنم. شكر. هذا هو الشاكر، والأولان كافران بالنعمة، والشاكر قليل، والله تعالى قد بيّن لعباده وكثير، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقليل من عبادي الشكور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته وليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فقال أمسك عليك الملك، هذا عزم على العطاء والبذل ولا أخذ من شيء، أمسك عليك مالك. فإنما ابتليتم، ابتليتم بالضراء ثم ابتليتم بالسراء، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وأنا أفهم من هذا إنهم كان بعضهم يعرف بعضا، كلهم يعني من ذوي المصائب مبتلين، هذا بالعمى وهذا بالقرع وهذا لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. لا إله إلا الله. وبعض الناس يستدل أو يريد يستدل بهذا الحديث على جواز التمثيل، يعني إنسان يروح يتقمص شخصية ويدعي أنه فلان أو يدعي أنه كيت وكيت ويظهر بغير حقيقته، ونقول هذا أمر أذن الله فيه للملك، وليس كل ما أذن الله فيه لملائكته يكون تشريعا للناس، إنما التشريع ما جاء به الأنبياء. وأذنوا فيه أذنوا فيه وأمروا به. أما هذا فهو تصرف ملك، والملائكة لهم أحكامهم وهم تصرفاتهم في عباد الله. والتمثيل الذي الآن الناس ينافحون عنه هو ضرب من تقليد الكفار والتشبه بهم، ويشتمل على أنواع من المفاسد تقل وتكثر، ومعظمه أساسه اللهو واللعب والتسلية واشباع الشهوات كما هو الجاري في المسلسلات. كل هذه المسلسلات تمثيليات لكنها تقوم على الخبث والشر، الشهوانيات والشبهات والشهوات وهكذا. هذا هو الجاري. والمخدوعون يريدون أن يستغلوا هذا الأسلوب، زعموا في الدعوة إلى الله تمثيل، يمثلون ثم يعتدون على بعض الشخصيات العلماء يمثلونهم، كمن يمثل مثلا فلان الإمام أحمد أو ابن تيمية أو غيره. ما يجوز تمثيل شخصيات العلماء، يعني هذا اعتداء، اعتداء على شخصياتهم وعلى حقوقهم، ما يجوز سبحان الله. ولهذا عندما أكثر ما يتصرفون أو يمثلون الأموات، أما الأحياء ما يقربونهم، لأن الحي يدافع عن نفسه ويطالب بحقوقه. نعم. المسائل اقرأ مختصرة. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، تفسير آية فصلت، وتفسيرها هو ما نقله الشيخ، لا يقول إن هذا لي، يعني هذا بعملي وأنا محقوق به، وقال ابن عباس هذا من عندي. نعم. ثاني. الثانية ما معنى ليقولن هذا لي؟ معنى وما جاء ما ساق ما أورده الشيخ من الآثار. نعم. يقول ما معنى هذا لي، يعني هذا بعملي وأنا محقوق به. نعم. ثالثة ما معنى قولي إنما أوتيته على علم؟ أحسنت، على علم. معنى له تفسيرا، ذكر له الشيخ تفسيرين: على علم مني بوجوه المكاسب، أو على علم من الله أني له أهل. نعم. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ هذه المسألة أجملها الشيخ، ولم يفصل ولم يتوسع في الاستنباط من هذا الحديث، أشار إشارة مجملة: ما في هذه القصة من العبر العجيبة. نعم. وفيها عبر وفوائد كثيرة وأمور عجيبة. جزاك الله خير، بارك الله. أحسن الله عليك. نعم. غلط، منكر، ما يجوز تمثيل الصحابة، خلهم يمثلون فلان وفلان، يستطيعون يمثلون أحياء، يمثلون العالم الفلاني ولا الشيخ الفلاني ولا الوزير ولا الأمير ولا ينكر، لكن عادهم يبون يطيعونك. هذولا اللي يفعلون إما يعني إما يعني موسومين في العلم أو طلب العلم، كثير منهم عنده قناعات لا يلتفت إلى من ينكر عليه، لكن من الإنكار ألا تكون معهم. أسلم معهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء، جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما، فقال: إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل. أيل. أحسن الله عليك. أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما فيه مسائل. الله المستعان. باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الترجمة بهذه الآية مع ما أتبعه الشيخ من النقل عن ابن حزم وما ذكره من الآثار الواردة في تفسير هذه الآية تبين أن قصده كأنه يقول باب التعبيد لغير الله أو باب أن التعبيد لغير الله شرك. التعبيد عبد الحسين عبد النبي عبد الرسول عبد الكعبة وهكذا أن التعبيد لغير الله شرك أن التعبيد في الأسماء لغير الله شرك. ومعنى هذا أنه إذا أريد تعبيد الاسم وجب أن يكون لله عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الملك وهي أسماء من أسماء الله. فلما آتاهما الضمير يعود إلى النفس والزوج هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما وقال يعني هذا المعنى وقال لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. صالحا يعني سليما سليم الخلق يعني غير مشوه لنكونن من الشاكرين لنكونن من الشاكرين لك على نعمتك. والمولود الصالح ذكرا كان أو أنت نعمة ومن شكر الله فعل ما شرع الله مع المولود وأول ذلك التسمية فيسمى بالاسم الحسن والتعبيد لله. ومن كفران النعمة هذه النعمة تعبيده لغير الله عبد كذا وعبد كذا. الله يخلق ويعطي ويمن وينعم ثم يكون التعبيد لغيره هذا كفر للنعمة هذا من أنواع كفر النعمة. الله يعطيك النعمة المولود ثم تعبده لبعض العباد من صالح أو غيره سبحان الله ما أجهل الإنسان. وذكر الشيخ أقوال المفسرين من التابعين من ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن وكلها مضمونها إن المقصود بقوله دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما إن المراد آدم وحواء وأن الضمير في قوله فلما آتاهما صالحا جعل له إن الضمير يعود إلى النفس والزوج. هذا هو الذي دلت عليه الآثار وقد تضمنت إنه لما تغشاها آدم حملت فأتاها الشيطان فقال فخوفها وقال أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة لأفعلن ولأفعلن سمياه عبد الحارث وهددهما بأن يجعل للجنين قرني أي الحيوان معروف ذو قرون فيخرج من بطنك فيشقه سمياه عبد الحارث فأبيا فولد ميتا هكذا تقول. ثم حملت فأتاهما وأعاد عليهما الوسوسة فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. وعلى هذا فالحارث اسم للشيطان في هذه الروايات. فأشرك آدم وحواء أشرك في تسمية مولودهما سمياه عبد الحارث أدركهما حب الولد. وعلى هذا فيكون هذا الشرك كما قال قتادة ليس في العبادة بل بالطاعة. أطاعاه في التعبيد لغيره. ومن سمى ولده عبد النبي لم يكن هو عابد للنبي، لكنه هذا من نوع من شرك الألفاظ مثل الحلف بغير الله وقول الرجل ما شاء الله وشئت، كذلك التعبيد في الاسم. قال قتادة لم يكن شركهما في العبادة بل بالطاعة أطاعة. ومن أطاع مخلوقا في معصية لم يكن مشركا الشرك الأكبر، أطاع في المعصية مثل ما يفعل المغرورون. هناك من يدعو لبعض المعاصي ويطيعهم بعض الناس، لكن من أطاع أحدا في التحليل والتحريم فهو مشرك الشرك الأكبر في التحليل، في التحليل والتحريم لا بالفعل، لا في الفعل فقط. وهذا مشكل، يعني هذا التفسير وهذه الروايات كلها إسرائيلية لا تستند إلى خبر يجب المصير إليه، إلى خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها روايات إسرائيلية. كثير من المفسرين يروون في التفسير أخبار إسرائيلية، فهذه منها. ويشكل على هذا أن آدم النبي وحواء زوجه كيف يطيعان الشيطان، وكيف يدعي لهم الشيطان أنه سيفعل ويفعل ويجعل له قرني عيل. إذن هو وسوس لهما بأنه يقدر على أن يتصرف في خلق هذا الجنين يجعل له قرني عيل. يعني فيه نكارة شديدة هذه الأخبار. ثم يقول لهما أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، ويدعوهما إلى أن يسمي المولود أن يعبدانه للشيطان. ثم الشيطان هل من أسمائه الحارث؟ ما لا أصل لهذه التسمية، بل قال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقهما حارث وهمام. وقال بعض المفسرين إن الآية أولها نعم في آدم وحواء، ولكن آخرها في الذرية ليست في آدم، ويقول إن هذا من قبيل الانتقال من الشخص إلى الجنس. يعني بدأت الآية بالخبر عن الشخص ثم آخرها فيه الخبر عن الجنس، جنس البشر، جنس الذرية. ويستشهدون لهذا بقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا منه آدم. ثم جعلناه نطفة، ثم جعلناه الإنسان. أيهم؟ آدم؟ لا، الذرية. فانتقل الكلام من الخبر عن الشخص المعين إلى الخبر عن الجنس. ونرجو أن هذا هو الأقرب والله أعلم، لأن القول الأول ليس فيه يعني ما يوجب المصير إليه ويوجب رجحانه. وقال ابن حزم أجمع أهل العلم على التحريم كل اسم معبد لغير الله، كل اسم معبد لغير الله فهو حرام، كعبد كذا، عبد عمرو، عبد الكعبة، ومن أسماء الجنة عبد العزة وعبد اللات أو منات، ويعبدون للشمس عبد الشمس. يقول حاشا عبد المطلب، حاشا أداة استثناء، يعني إلا عبد المطلب، فعبد المطلب ليس من نوع التعبيد لغير الله، بل هو يقصد به هذا لقب لجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال إنه كان مع عمه المطلب في سفر إلى المدينة، وكان قد تأثر بشدة الحر مع السفر فاسود لونه، فلما رأوه مع المطلب قالوا هذا عبد المطلب، عبد المطلب، وإلا فاسمه شيبة أو شيبة الحمد، فصار لقبا له واشتهر به، عرف كما قال اللذان حضر وفاة عبد المطلب قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني عن ملة أبيك. والرسول عليه الصلاة والسلام في حنين لما بغلته إلى جهة العدو صار يرتجز: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فلا ينبغي التسمية به بعبد المطلب، لأنه لفظ مشتبه ولا معنى لأن يقال عبد المطلب. عبد المطلب لا وجه له، من يسمي ابنه عبد المطلب فلا وجه لهذه التسمية. سمي على الرسول أو على والد الرسول إذا كان. اللهم صل وسلم. نعم المسائل ما أدري، مثل هذا من التعبيد لله لكنه غلط في التسمية، يعني ما هم من هذا القبيل، غلط في إطلاق عبد الموجود. يقولون لك عبد الموجود وعبد المقصود، ها يمكن الجواد فيه، المهم عند الناس توسع في هذا، لكنهم إنما يقصدون التعبيد لله فليس من الشرك في شيء. نعم والله ينبغي تغييره إلى اسم واضح، ولكن ما أجد أنه بعضها يختلف. لو كان عبد الموجود قال يجب تغييره، عبد الموجود يجب تغييره موجود. نعم إيه؟ أما أكل وضع أنه وسوس له حتى أكل من الشجرة هو زوجه فهذا لا كلام، أما الثاني فهذا ما لم يثبت ما ندري. ولهذا جاء السياق، لاحظوا كيف جاء السياق، انظروا: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. انظر الجمع: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون إسراع السياق، يعني السياق يعني اتصل وصار فيه الانتقال إلى المشركين من الذرية. نعم فيه مسائل ايش؟ احنا قلت لك خلاص، حتى لو قلنا انه هذا ما هو لازم انهم فعلوا ذلك بناء على قول ابليس انه سيفعل ويفعل، لا وسوس لهما ان يعبداه لغير الله. نعم. الاولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم كما نقل الاجماع على ذلك ابن حزم. نعم. الثانية تفسير الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا، تفسيرها على المأثور أن المراد بها آدم وحواء على ما ذكر من الآثار. نعم. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، لم يقصد أن الولد يعني عابد للشيطان أو مخلوق للشيطان. نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، لقوله: فلما آتاهما صالحا، يعني صالحا في خلقه سويا ليس فيه عيب، إذن أليس من النعم أن إذا رزق الإنسان بنتا سوية، يعني بنتا صالحة الخلق سوية لا عيب فيها، هذه من النعم أن البنت السوية أو أن هبة الله للعبد بنتا سوية من النعم. صحيح. نعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم أنا ما قال قتادة. نعم ثلاث المسائل. اللهم المستعان. نكتفي يا أخوان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. فيه مسائل. قل الشيخ: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. جعل الآية هي ترجمة الباب وعنوان الباب كما في أبواب كثيرة، هذه طريقة الشيخ كما تقدم. وموضوع الباب يؤخذ من الآية، فكأنه قال: باب إثبات أسماء الله وتحريم الإلحاد فيها. قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، فيه الدلالة على أن لله أسماء وأنها كلها حسنى، بل إن الأسماء الحسنى كلها له. ولله الأسماء، تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر. الأسماء الحسنى، ما الأسماء الحسنى إلا لله؟ والحسنى أفعل تفضيل، يعني صيغة تفضيل، يعني البالغة في الحسن غايته، فهي أحسن الأسماء. وهذا الوصف يدل على أنها أسماء لها معاني، ليست أعلاما محضة كما يزعم المعتزلة. وأسماءه تعالى كثيرة، منها ما علمه بعض عباده، ومنها ما أنزله في بعض كتبه، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده، كما جاء في حديث ابن مسعود: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومن أسماء الله الأسماء 99 التي من شأنها ومن صفتها أن من أحصاها دخل الجنة. وفي كتب الله ما شاء، يعني من أسمائه شيء كثير، وأعظم ذلك ما في القرآن. ففي القرآن من أسماء الله شيء كثير. ولله الأسماء الحسنى، وهذا يقتضي الإيمان بأسمائه، فيجب إثبات أسمائه التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب الإيمان بأن لها معاني ليست أعلاما محضة، خلافا للجهمية والمعتزلة. فالجهمية ينفون أسماء الله بمعانيها، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وهذا من الإلحاد في أسمائه. فادعوه بها، يعني سموه بما سمى به نفسه، وادعوه إذا دعوتموه ادعوه بأسمائه: يا الله، يا رحمن، يا حي، يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، اللهم أنت الأول، اللهم أنت الآخر، اللهم أنت الملك، وما أشبه ذلك. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فيه الأمر بالإعراض عن الملحدين، وفي ضمن ذلك تهديد للملحدين. وفي قوله: سيجزون ما كانوا يعملون، تهديد آخر: سيجزون ما كانوا. والإلحاد أصل معناه الميل، فمادة لحد تدل على الميل، ومنه سمي الشق الذي في جانب القبر لحدا لأنه مائل على جنب. والإلحاد هو الميل، الإلحاد في الشرع هو الميل عن الصراط المستقيم والحق المبين إلى الباطل، الميل عن التوحيد إلى الشرك، الميل عن الإيمان بالله إلى الكفر بالله وما إلى ذلك. وكل هذا إلحاد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إن الذين يلحدون في آياته. والإلحاد في أسماء الله قال أهل العلم أنه أنواع، منها تعطيل أسماء، ومنها تعطيل معانيها، ومنها أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه، ومنها تسمية المخلوق باسم الخالق مثل ملك الملوك، هذا من الإلحاد في أسمائه. أو الاشتقاق لبعض المخلوقات من أسمائه، كما سمى المشركون آلهتهم بأسماء مشتقة، فسموا العزى من العزيز، ومنات من المنان، واللات من الإله. والشيخ أورد يعني اقتصر على هذه الآية وأورد بعض الآثار في تفسير الإلحاد: يلحدون يشركون، يدخلون فيها ما ليس منها، يسمون بها آلهتهم أو يسمون بها بعض مخلوقات في مسائل. نعم. الأولى إثبات الأسماء. نعم، إثبات الأسماء ولله الأسماء. نعم. الثانية كونها حسنى. نعم، يجب الإيمان بأن أسماء الله كلها حسنى دالة على صفات الكمال. نعم. ثالثة الأمر بدعائه بها. نعم، فادعوه بها. أما إذا العبد يتوسل إلى الله بأسماء ويأتي بكل في كل مقام بما يناسب، تقول الله يعني إذا قلت اللهم ارحمني تقول اللهم ارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، تأتي بالأسماء المناسبة: اللهم يسر لي رزقا مباركا فإنك أنت الرزاق، تأتي بالمناسبات: اللهم انصرنا على عدونا فإنك نعم المولى ونعم النصير. نعم. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. تركه بالإعراض عنه إهمالا له وتجنبا لطريقه. وقلت أن في تعديد، فإن كلمة ذرهم يأكلوا في ضمن تهديد. نعم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. تفسير الإلحاد مأخوذ من هذه الآثار. نعم. السادسة وعيد من ألحد، لقوله سيجزون ما كانوا يعملون، وماذا يظن بجزائهم؟ يعني بعذاب النار. نعم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعمل ما شئت. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. فيه مسائل. من هو معزة؟ معزة الحديث؟ أخرجه البخاري. يمكن أصله ها ولا إيه؟ في الصحيح؟ يا مال. يقول الشيخ: باب لا يقال السلام على الله. أخذ هذا من الحديث: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. نعم، السلام اسم من أسماء الله كما في سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وكذلك قوله: الله يدعو إلى دار السلام. قيل إن المراد بالسلام الله، يعني السلام الذي هو الله. كذلك قوله سبحانه وتعالى: لهم دار السلام عند ربهم. وقيل إن السلام المراد بها السلام. المهم إن السلام اسم من أسماء الله الحسنى، وهو يدل على أنه السالم من كل آفة ونقص وعيب، فيستلزم ذلك وصفه بكل كمال ومدح. يذكر ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون في الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، في رواية: السلام على جبرائيل وميكائيل. فالرسول سمع ذلك منهم فقال: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام. الله هو السلام. وقول القائل السلام على الله هذا فيه دعاء والله سبحانه وتعالى يدعى ولا يدعى له. الله يدعى وتطلب منه السلامة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ولا يدعى له بالسلام، فإن الله السلام. وكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، فدل على إثبات هذا الاسم لله الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. السلام اسم من أسمائه تعالى، فتقول اللهم أنت السلام وتقول ومنك السلام، يعني السلام إنما تطلب منه لأنه مالك كل شيء فبيده الخير وبيده الملك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، ولا يجوز أن تقول وعليك السلام كما يجري على ألسنة بعض الناس، يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام، أو يقول وإليك السلام. فالرسول نهى أصحاب عن أن يقولوا السلام على الله من عباده، وأرشدهم إلى البديل، أرشدهم إلى أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا اللهم أنت السلام ومنك السلام. وهذا كان الصحابة يقولونه قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، لكن لما علمهم التشهد انتهى. ابن مسعود يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، وذكر التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. مسائل الأولى تفسير السلام. نعم، تفسير السلام، السلام الذي هو اسم الله هذا معناه ما تقدم، يعني السالم عن كل الآفات والنقائص والعيوب. وأما ويأتي السلام بمعنى السلامة. نعم. ثالث أنه تحية. أنه تحية، وقد قال الله تعالى لآدم لما نفخ فيه من روحه قال اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم، يعني قل السلام عليكم، فذاب وسلم وقالوا ورحمة الله، قال صلى الله عليه وسلم فزادوه ورحمة الله. نعم. ثالثة أنها لا تصلح لله. أنها لا تصلح لله لأنها دعاء، والله يدعى ولا يدعى له. نعم. الرابعة العلة في ذلك. العلة في ذلك أن الله هو السلام، فلا معنى للدعاء له بالسلامة. نعم. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. تعليمهم التحية التي تصلح لله، وهو أن يقول المنصرف من صلاته اللهم أنت السلام ومنك السلام، فهذا هي التي تليق بالله. نعم. انتهى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فيه مسائل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فيه مسائل. يقول المؤلف رحمه الله: باب قولي اللهم اغفر لي شئت، يعني باب بيان حكم هذا القول، قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، حكمه تحريم لثبوت النهي عنه. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وهذا كثير عند الناس يجري على ألسنة من غير قصد. وسر النهي أن الذي يعلق طلب المغفرة على المشيئة كأنه غير جازم ولا عازم. الناس يقولون لبعضهم إن شئت حتى لا يحرجونه، والله تعالى لا مكره له، فلا وجه لهذا الاستثناء، لا وجه لهذا الاستثناء. فالذي يعلق الدعاء على المشيئة فهو إما أنه ضعيف الرجاء، وإما أنه يخشى أن الله تعالى يستعظم الطلب، وأن في الجزم والبت اللهم اغفر لي فيه يعني عند هذا الجاهل كأنه يعني يخشى أن يحرج ربه إن صح تعبيرها. ودل على هذا نفس الحديث، ففي الأول قال وليعزم المسألة، إذن من علق الدعاء المشيئة لم يعزم المسألة، وفي الثاني قال وليعظم الرغبة، ليعظم الرغبة ويكون صادق وجاد، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. إذن فلا موجب ولا مبرر ولا وجه للتعليق اللهم اغفر لي إن شئت، بل على المسلم أن يعزم المسألة فيقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، ولا يقول إن شئت. وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، فالله تعالى جواد كريم لا يستعظم المسائل وإن كبرت. نعم، هات المسائل. في مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء بالدعاء. النهي عن الاستثناء بالدعاء، الاستثناء هو قول المتكلم إن شاء الله. نعم. الثانية بيان العلة في ذلك، وهو ضعف العزم والتحرج من طلب الشيء من الله، تحرج، يتحرج نفس المكلف، يتحرج أن يسأل، يتحرج أن يسأل ربه يعني الشيء الكثير والشيء العظيم، كما يكون ذلك مع المخلوقين، ولا سيما البخيل، فإنه الذي يناسب أن يقال له أعطني إن شئت، ولا يطلب منه إلا الشيء اليسير. نعم، تعالى الله. مسألة ثالثة. الثالثة قوله ليعزم المسألة. ليعزم المسألة، يعني هذا ضد، يعني نهى عن قول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت، وأمر بالعزم والجزم في السؤال، فنهى عن التعليق وأمر بالجزم. نعم. الرابعة إعظام الرغبة. إعظام الرغبة، إعظام الرغبة يعني أن تطلب الطلب وأنت حريص. نعم، يعظم الرغبة. الخامسة التعليل لهذا الأمر. تعليل لقوله اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، قال وليعظم الرغبة فإن الله، هذا التعليل، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. نعم، انتهت حسن الله. انتهت. هذا فيما يظهر ليس هو دعاء، هذا رجاء، كما تقول فلان المرحوم، كيف تقول؟ تقول إن شاء الله، أما إذا قلت رحمه الله أو اللهم ارحمه فلا تقول إن شاء الله. فقول العائد طهور إن شاء الله معناه أرجو أن يكون هذا الأثر وهذا المرض طهورا لك، طهور إن شاء الله، هذا دعاء منهي عنه، تعني طهور إن شاء الله؟ لا، هذا رجاء. لو كان دعاء ما صح أن يقول إن شاء الله، إذا قلت جعله الله طهورا فلا تقل إن شاء الله، لكن إذا قلت مرضك هذا طهور فهذا صيغة خبر فقل إن شاء الله. وضربت لك المثل بقول الناس فلان المرحوم، فمثل هذا لا يصح إطلاقه إلا مع التقييد بالمشيئة إن شاء الله، فنقول لمن قال ذلك قل إن شاء الله. الله المستعان. إيش تقول إيش؟ لا هو الدعاء ما أدري يعني، الدعاء المنهي عنه قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت، أو قولك مثلا شفاه الله شفاك الله إن شاء الله، أو اللهم اشفه إن شئت، اللهم اشفه إن شئت، التعليق على المشيئة. نعم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. الأصل إن المماليك عبيد وإماء، الذكور عبيد والإماء والإناث إماء، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، سماهم الله عبيدا بل وعبادا، عباد وإماء، والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. سمى الله العبد في ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة، أمة مؤمنة، هذا اسم شائع. لكن في يعني جاء في هذا الحديث النهي عن إطلاق العبد على المملوك وإطلاق الرب على المالك في صيغ معينة، وإلا فكذلك الرب جاء إطلاق اسم الرب في مثل اذكرني عند ربك، فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك إنه ربي أحسن مثواي، ويقال رب الدابة، حتى قال في الإبل لقطة الإبل معها عذاء وسقاء، دعها معها عذاءها وسقاء ترد الماء وتأكل الشر حتى يلقاها ربها، وقال في اللقطة فإذا جاء ربها يوما من الدار فادفعها إليه. لكن في لفظ المخاطبة والإضافة تكون فيها مشابهة، وفيها لا يقول أحدكم أطعم ربك، هذا خطاب، هذا نهي عن مخاطبة العبد بالتعبير عن سيده برب، أطعم ربك، اذهب إلى ربك، وضئ ربك يعني سيدك، أو يقول العبد ذهبت إلى ربي، قلت لربي، لأن العابد مكلف وله رب يعبده ويطيعه ربه. يعني العبد إذا قال ربي فينبغي ألا يريد بهذه الكلمة إلا ربه ورب سائر الناس، إلا رب الناس، قل أعوذ برب الناس، تختلط لو قال أطعم ربك أو هذا ربي أو أذهب إلى ربي، أو يناديه بعد أشد أن يقول يا ربي، هذه كلمات تشتبه، فلا يليق بالعبد أن يقول هذا ربي، قلت لربي، أو يخاطب ويقال له أين ربك، أطع ربك، لا أطع سيدك. وليقل العبد بدلا يقول ربي جئت من ربي هذا، بل يقول سيدي ومولاي، سيدي لا بأس، سيد، إذا قال السيد لعبده وليقل سيدي ومولاي، والسيد المالك مولى، وكذلك العبد إذا أعتق مولى من الجانبين مولاه. وهكذا السيد لا يليق أن يقول عبدي عبدي، لأن الأصل العبودية لله، فلا يليق أن يقول هذا عبدي وهذا أمتي، ويا عبدي وقلت لعبدي وجاء عبدي. لكن لو قال عندنا عبيد، عندنا عبيد وأنا اشتريت عبد وبعت عبدين، هذا لا، هذا يختلف عن أن يقول عبدي وهذا عبدي ويا عبدي، يضيفهم إلى نفسه في عند المخاطبة. وليقول بدل عبدي وأمتي، يقول فتاي، جاء الفتاة، جاء الفتاة، هذا فتايا، وهذه فتاتي، وهذا غلامي، هذا البديل. والبديل في الصورة الأولى سيدي ومولاي، فالعبد يقول فلان هذا سيدي ومولاي، والعبد يقول لمماليكه فتايا وفتاتي وغلامي. وهذا من أدب الألفاظ، فمن أدب الألفاظ اجتناب الكلمات الموهمة. وما ورد في قصة يوسف عليه السلام يمكن يقال إن هذا في شرع من قبلنا، أي مشكلة. ثم إن الذي في شرعنا هو يعني في مواضع مخصوصة لا مطلقة كما ذكرنا، والله أعلم. في مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. النهي عن قول السيد، هذا من يقول عبدي وأمتي؟ أليس هو السيد؟ نهي السيد أن يقول عبدي وأمتي، جاء عبدي، ذهب عبدي، تعال يا عبدي. نعم. الثانية: لا يقول العبد ربي، ولا يقال له أطعم ربك. كذلك العبد لا يخبر عن سيده بقوله هذا ربي، أنا جالس عند ربي، ولا يخاطبه، فضلا أن يقول يا ربي. يا ربي هذه لله وحده لا تقول. فاشتمل الحديث على إرشاد السيد وإرشاد العبد. نعم. الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الأول السيد، بدلا يقول عبدي وأمتي يقول فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. وتعليم الثاني. الرابعة: تعليم الثاني قول الثاني سيدي الذي هو العبد. الثاني هو العبد. نعم. تعليمه أن يقول سيدي ومولاي. نعم. الخامسة: التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. هذا هو المراد، هذه مسألة مهمة. يقول التنبيه على المقصود من هذا النهي، وهو صيانة التوحيد والمحافظة على التوحيد وتحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، فيبتعد عن كل لفظ يضعف تحقيق التوحيد. نعم. انتهى. حسن الله. بارك الله فيك. في مثل هذا الأصل للتحريم، هذا هو الأصل للتعليم، لكن ما هو إطلاق العبد فقط، لا، إطلاقه بهذه الإضافة. يقول العبد ربي، لا، نقول قل سيدي ومولاي. يقول السيد عبدي وأمتي، نقول لا. لكن لو قال اشتريت عبد واعتقت خمسة من عبيدي، يعني خبر ما في خطاب، ما في خطاب للعبد، ثم في قوله عبدي أو يا عبدي في استذلال، إذلال للعبد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. فيه مسائل. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يقول الشيخ رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. لا يرد، يعني باب بيان أنه لا يرد من سأل بالله، بل يجاب ويعطى سؤله تعظيما لمن سأل به. ولهذا أورده الشيخ في كتاب التوحيد، لأن من تعظيم الله إجابة من سأل بالله وإعادة من استعاذ بالله. ولهذا لما قالت المرأة للنبي أعوذ بالله منك، قال: لقد عدت بمعاد، إلحقي بأهلك. وهذا يرد إلى الأصول والقواعد الشرعية والنصوص، فهذا الواجب في حدود الاستطاعة وفي ما لم يكن من السائل يعني تعدي وتحكم. إذا سأل ما مثله يسأل: استعاذ، أرأيتم لو سأل سائل بالله قال: أعطني مالك، أعطني سيارتك، أعطني زوجني بنتك، أسألك بالله أن تزوجني، أسألك بالله أن تعطيني بيتك، هذا البيت أخرج منه. كذلك من استعاذ، إذا كان المستعيذ مطلوب شرعا لأخذ حق منه وإقامة حد ونحوه، ما ينفع أن يقول أعوذ بالله منك، يستعيذ بالله من هذا الطالب. لا، لا، يستعيذ بالله ليتخلص من واجب عليه ومن أداء حق عليه ومن يعني حق عليه لله أو لآدم. بل السؤال بالله فيه نوع من التعدي، أسألك بالله، هذا المعنى فيه إحراج للمسؤول. لماذا؟ نعم، هو إذا كان له حاجة يسأل بدون أن مثل يشبه هذا أن يقول له والله لتفعلن كذا، فيه إحراج للمحلوف عليه. أطلب حاجتك من صاحبك دون أن تلجئه إلى ما يكره. ذكر الشيخ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سألكم بالله فأعطوه، على التوجيه المتقدم، ومن استعاذكم بالله فأعيذوه. يعني إذا كان ذلك ممكن شرعا وممكن قدرة وممكن عادة، ومن صنع إليكم معروفا فكافي. نعم، هذا من شكر الجميل، من صنع إليكم معروف فكافئه، من أهدى إليك تهدي إليه، وكل بحسبه، كافئه، كل بحسبه. يمكن أن تكون الصنيعة مال، أن تكون يعني نوع خدمة، نوع معروف، صنع إليكم معروف فكافئه، وبالمكافأة ترتفع المنة أيضا فيه، لأن صنع المعروف يحمل الآخر، يحمله منة الذي صنع إليه ذلك المعروف، وبالمكافأة ترتفع المنة، يصير فيه تكافؤ، فيه تكافؤ، كافأته، فيه رفع من المنة، وفيه مقابلة الجميل بالجميل، وفيه شكر الجميل، هذا من شكر الجميل. ومن صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه، يعني تجدوا ما تكافئونه به مما يناسب الحال والمقام والشخص، لأنها تختلف باختلاف الأشخاص، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، هذا مستطاع، ميسور، الدعاء مستطاع. جزاه الله خيرا، كافأ، اللهم كافئ عن حقه، الله يضاعف له الأجر، الله يخلف عليه. يدعو له حتى تروا أنكم كافأتم، يعني حتى تظنوا أنكم قد كافأتم. هذه ما أحسن هذه الأداء، فترك المكافأة نقص وتقصير، ومقابلة الإحسان بالإساءة هذا ظلم، وكفر بالجميل، كفر بالجميل وجحد الجميل، هذا كما جاء في شأن النساء يكفرن الإحسان ويكفرن العشيرة. فشكر الجميل هذا مطلوب شرعا من الرجال والنساء، حتى من الرجل لامرأته ومن المرأة لزوجها. لا يظن الرجل إن هذا بالنسبة للمرأة، لا، حتى هو عليه أن يشكر جميلها وسيرتها الحميدة. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. اقرأ المسائل. الله أعلم. فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله. نعم، على ما تقدم هذا صريح من نص الحديث: ومن استعاذكم فأعيذوه، يعني مشروعية إعادة من استعاذ بالله، أو وجوب إعادة من استعاذ بالله. نعم. الثانية إعطاء من سأل بالله، مثل هذه من جنس ما كما تقدم. نعم. الثالثة إجابة الدعوة. إيه، هذه فمرت: ومن دعاكم فأجيبوه، دعاكم فأجيبوه، إجابة الدعوة من حق المسلم على المسلم. لكن هذا يعتبر له أمور، تعتبر للإجابة أمور. أولا لا يكون على المدعو ضرورة بالإجابة، عنده ظروف. ثانيا أنه إذا سمح صاحب الدعوة وعذر يعني سقط الوجوب، أو يعني لأنه أسقط حقه، الحمد لله سمح. كذلك يلاحظ إذا كانت الدعوة على طريقة كثير من الأحوال، يعني فيها مجاملة لا تجب، كثير من الدعوات يعني تكون عن مجاملة وشيء من هذا القبيل فلا تجب الإجابة، الحمد لله. كذلك إذا كانت الدعوة، إذا كان أنها تشتمل حضور المناسبة فيه منكر ولا يستطيع إنكاره، يعني لا تجب الدعوة، هذه بعض ما يعتبر إجابة الدعوة. فإذا من توفرت الشروط وانتفت هذه الموانع فالإجابة مما تقوي الصلات بين المسلمين، لأنها من حق المسلم على المسلم. نعم. الرابعة المكافأة على الصنيعة. نعم. بعد. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه. نعم، مكافأة، تقوم مقام المكافأة بالدعاء. نعم. السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. تروا، يحتمل أنها تروا يعني حتى تعلموا، أو تروا، والغالب أنها تروا، تروا أي تظنوا، يعني مثل هذا قد لا يكون عند الإنسان علم أنه قد كافأه. ما تكلموا على تروا عندك شيء؟ هل هو روي بالضم والفتح بس؟ ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا. إيه، الله أعلم، محتمل، ولكنها بالضم. ويؤيده في اسم أبي داود وخير بن عمر: حتى تعلموا فتعين الثاني للتصريح به. الله أعلم، محتمل أنها من الرواية بالمعنى، سهل الأمر وغلبة الظن معتبرة شرعا. نعم. وش الباب اللي بعده؟ باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. باب لا يسأل، لا نافية، لا يسأل، مثل لا يرد من سأل بالله، الفعل مرفوع لا يسأل، قد يجوز أنه لا يسأل بوجه الله نهي، والنفي في مثل هذا السياق بمعنى لا يسأل بوجه الله، فبأن يقول القائل: يا ربي أسألك بوجهك الكريم أن تعطيني كذا، أن ترزقني يعني وظيفة، أسألك بوجهك الكريم أن ترزقني ولدا، بوجهك الكريم أن ترزقني سيارة، يعني مطلع. فوجه الله يعني عظيم ووسيلة عظيمة. رسول جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلى عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي سخطك، أعوذ أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك. استعاذة بعظيم من عظيم الحديث فيه مقال لأهل الحديث، لكن مقصود أنه وجه الله وسيلة ينبغي أن تكون في الأمور العظيمة. فإنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح لما نزل عليه قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجه الله، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجه الله، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أهو. فعلم أن الاستعاذة بوجه الله يعني والدعاء والتوسل بوجه الله إنما يكون في الأمور العظيمة. نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. سياق الحديث إن لا نافية، يسأل فعل مضارع بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي. ايش قالوا عليه فيه؟ عندكم شرح؟ عندكم تخريج؟ معي الشيخ العثيمين، شرح الشيخ العثيمين. ايش يقول؟ يقول: لا يسأل بوجه الله الى الجنه. اي تخريج. قال في الحديث، قال: اختلف في المراد بذلك على قول. اترك هذا التفسير، انا اريد التخريج. تخريج، احسن الله اليك. ايش يقول؟ قال: اخرجه ابو داود في الزكاه: باب كراهية المسألة بوجه الله. وابن مندة في الرد على الجهمية، والبيهقي في سننه وفي الأسماء والصفات، والخطيب في الموضح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: منذر المختصر السنن وسليمان بن قرم تكلم فيه غير واحد، والحديث ضعفه سليمان بن قرم. نعم. تكلم والحديث فيه والحديث ضعفه عبد الحق وابن قطان كما في الفيض، والمناوي في التيسير، لكن يشهد لعموم النهي حديث أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. أخرجه الطبراني كما في المجمع، وحسنه العراقي كما في البيهقي. يظهر أن الحديث هذا في باب آخر، هذا في سؤال الخلق: ملعون من سأل بوجه الله، كأن يقول: أسألك يا فلان بوجه الله. أما الثاني فهو يتعلق بسؤال العبد ربه: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فسياقه في باب سؤال الله ودعاء الله. والحديث الآخر الذي يقول عن أبي موسى في سؤال الخلق بعضهم لبعض، والله أعلم. أقرأ المسائل. الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. إلا غاية المطالب. نعم. ثانية: إثبات صفة الوجه. نعم، صفة الوجه ولله الحمد أدلتها في الكتاب والسنة كثيرة وكثيرة. نعم، انتهى. ثلاث مسائل حسبك يا عصام. نعم. فيها سلاح أحسن الله عملك. نعم. يقول: إذا كان الداعي إلى وليمة العرس رافضي أو كافر، هل تجاب؟ وكيف تكافئ الكافر إذا فعل معروفا؟ كافر، وش سوالك؟ هو سوابك، وش أعطاك؟ كافر، سهل. كافر، كافر تكافئ، أهدى إليك أهدى عليه. ومن أحسن أن تكافئ أن تدعو له بالهداية للإسلام، والدعوة بحسب المصلحة الشرعية. الرسول أجاب اليهودي وأكل عنده ما أكل، وقبل هدية اليهودية أيضا. هذا يرجع فيه إلى المصلحة الشرعية. وأما الرافضي فلا أدري عن الله المستعان. يمكن أن نقول أنه ينظر، كانت إجابة والله يعني تبادل صداقات وتبسطات فلا. أما إذا كان دعوة يمكن أن تكون يعني يمكن دعوته لتألفه واستصلاحه أو شيء من هذا القبيل أولى من إجابة دعوته. كونك تدعوه يحضر يمكن أنه إن هذا يستميل قلبه، ولا سيما أيضا إن ذبائحهم يعني الأظهر أنها لا تحل، أنهم مشركون. لكن قد يدعو إلى غير يعني إلى غير اللحم الذي تولاه يذبح. نعم نعم أحسن الله. يقول ما حكم قول يا وجه الله؟ غلط. قل يا الله. نعم استعاذ بوجه الله هذا توسل يا أخي، مثل أعوذ بكلمات الله. نعم. ما هي الأمور العظام التي تسأل بها وجه الله؟ الجنة والنجاة من النار وما إلى ذلك. نعم أحسن الله لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحمد لله. قل الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في اللو، يعني ما جاء في لو، في كلمة لو. ولو في اللغة العربية حرف، يقولون إن حرف مثلا حرف امتناع لوجود، أو حرف امتناع لامتناع. لو كان كذا لكان كذا، لو جاء فلان لأكرمته، تخلف الإكرام لعدم حضوره. لو أطاع العبد ربه لأثابه، حرف امتناع لامتناع. وهي تأتي يعني على وجهين، تأتي على وجه الندم والتحسر، يعني فيما ليس إلى الإنسان، ليس هو من فعل، فيتضمن ذلك الرجم بالغيب. وقد ذم الله أولئك الذين يدعون ترتب أمر على أمر لمجرد ظنهم وخرصهم، فيقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا. فزعموا أنه لو كان لهم من الأمر شيء لنجوا من القتل. رد الله عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم، من كتب عليه القتل فلا بد أن يقتل، سواء كان له من الأمر شيء أو ليس له من الأمر شيء، فالأمر كله لله. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وما يدريكم، فقوله ما قتلنا هذا حكم على الغيب، حكم على الغيب، بأنه لو كان له من الأمر شيء ما قتل، وهذا باطل. قد يقتل من له يعني تدبير وله أمر، وقد لا يقتل من ليس له من الأمر شيء. وهكذا قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض سافروا أو كانوا غزا، يعني غزاة، قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا باطل أيضا. ما ماتوا وما قتلوا قد يموتون وإن لم يسافروا، وقد يتعرضون للقتل وإن لم يسافروا وإن لم يغزوا. ما ماتوا وما قتلوا، قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يعني هذا التصور يكون حسرة، لأنهم يتحسرون، يتمنون أنهم ما خرجوا ولا غزوا ولا سافروا، لأنهم اعتقدوا أنهم لو لم يخرجوا لو لم يسافروا لو لنجوا وسلموا، وليس كذلك. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. قالوا لإخوانهم يعني لا تغزوا، لا تخرجوا للغزو، وقعدوا هم، هم قعدوا وثبطوا إخوانهم، قالوا لا تخرجون، قالوا لو أطاعونا ما قتل، لو أطاعونا وجلسوا معنا ما قتل. قال الله في الرد عليهم: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، أنتم الذين جلستم ردوا الموت عن أنفسكم، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، فمن جاء حضر أجله مات، ومن كتب عليه القتل قتل ولو لم يخرج. فالإتيان بلو على هذا الوجه، على وجه التحسر وعلى وجه الحكم على الغيب ظنا وخرصا، هذا حرام، وهي من عبارات أهل الجهل بالله والغفلة عن أحكامه وتقديره سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن يقول لو في ترتيب ما هو من فعله على فعل، يعني فعل فعله على فعل نفسه أو فعل غيره. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عرض. هذا يخبر عن نفسه أنه لو، يعني لو بدا له هذا الأمر الذي حصل لفعل كذا وكذا، لو علمت أن فلان يعني يحضر عندكم لحضرت. يخبر عن نفسه، هذا هو نيته، يخبر عن نفسه، ما يخبر عن أمر غيبي، يحضر عن نيته وعزيمته ورغبته ووجهته. لو حضر، لو علمت أن فلانا عندكم لأتيت إليكم. وهكذا لو قال لو زرتنا لأكرمناك، لو زرتنا لأكرمناك، فهو إخبار عن ما هو عازم عليه لو حصل سبب. فإذا كانت لو فيها ترتيب يعني ما ليس من فعل الإنسان بل ما هو خارج عن قدرته وخارج عن إرادته على فعل له، كان هذا هو المنهي عنه. لو قعد، لو أطاعونا وقعدوا لما قتل، لو أطاعونا ما قتل. فالطاعة فعلهم، وأما وقوع القتل عليهم فهذا غيب وخارج عن إرادتهم وخارج عن فعلهم. أما قول القائل لو زرتنا لأكرمناك، ولو علمت أن كذا كذا لفعلت كذا لفعلت، يخبر عن نفسه. فإذا كان السبب والمسبب كلاهما من فعل يعني من فعل الإنسان، خصوصا المسبب إذا كان من فعله جاز، لأنه حينئذ يخبر، يخبر عما سيفعله لو كان كذا لفعلت كذا، يعني لو كان لي مال غزوت به وجاهدت، لو كان لي مال، لو كان لي مال تصدقت. يخبر عن نيته وعزيمته. وذكر الشيخ الآيات وذكر الحديث، حديث عن أبي هريرة يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، وصية جامعة، هذا من جوامع الكلام، احرص على ما ينفعك، احرص يعني اطلب ما ينفعك بحرص، ما ينفعك، وأنفع ما يكون هو ما به صلاح الدين. احرص على ما ينفعك في أمر دينك، ما ينفعك في الآخرة، وما يعينك على ذلك، ما ينفعك في دينك ويعينك على دينك، احرص على ما ينفعك، احرص على ما يغنيك عن الحاجة إلى الناس، وهذا نفع عظيم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالحرص من قبل العبد بالاجتهاد وفعل الأسباب المشروعة. وهذه المنافع منها ما طلبه واجب ومنها ما طلبه مستحب، والحكمة تقدير الأمور بقدرها. فالحرص على فعل الواجب ينبغي أن يكون أقوى من الحرص على فعل المستحب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، استعن بالله، اطلب العون، اطلب العون من الله على ما تطلبه، على مطالبك، اطلب العون من الله في حصول ما تطلبه من المنافع. احرص على ما ينفعك واستعد، وصيتان جامعتان. فالأمر بالحرص على المنافع هذا إرشاد إلى فعل الأسباب، وأعظم الأسباب هي الأعمال الصالحة. أعظم الأسباب فيما ينفع هي الأعمال الصالحة، ثم مع فعل الأسباب يأتي التوكل على الله، والتوكل يتضمن الاستعانة، يتضمن إذا استشعر العبد أن حصول مطالبه إنما تكون بمشيئة الله وبتقديره، اعتمد عليه وفوض أمره إليه واستعان به وطلب العون منه سبحانه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. العجز هو ضد العمل والقدرة وفعل الأسباب، فترك الأسباب هذا عجز. ولا تعجز، والمراد بهذا العجز العجز الاختياري، وهو يعني أشبه ما يكون بالكسل. أما العجز القهري الذي لا حيلة للإنسان فيه فلا ينهى عنه. لا تعجز. وبالحديث الكيس ومن دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها. والله يؤثر القعود والخمول والنوم، لكن إذا اجتمع العجز والكسل فالمراد بالعجز ضعف القدرة وعدم القدرة، وقد لا يلام عليه الإنسان، لا يلام على ما ليس ما لا يدخل تحت إرادته. وأما الكسل فهو ضعف الإرادة، فالكسل مذموم على كل حال. وأما العجز فما خرج عن إرادته لا يذم به، لا يقال للعاجز الذي لا يقدر على النهوض والمشي، لا يذم على ما لا قدرة له عليه.